مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق بهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء مثل السوء ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن

بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. صدق الله.